قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء، ثم خلق آدم، وسجد الملائكة لآدم، وأبى واستكبر إبليس، فطرده الله من رحمته، وامتلأت نفس الشرير حقدا على آدم، وتسلل إليه في الجنة ليخرجه منها، وصمد آدم لكل إغراء يوسوس به إبليس، وظل يمضي في طريقه وأقدامه ثابتة ثقيلة، ولكن إبليس يريدها خطيئة، فهل يكتب له الانتصار؟ انتصار، هزيمة، انتصار، هزيمة، أي انتصار، أي هزيمة؟ حدد طريقك يا إبليس. أي السجنين تدخل؟ سجن حواء أم سجن آدم؟ فلأتسلل إليهما قبل كل شيء. أتسمع. ليعلن آدم حقيقة عواطفه، حواء تعرف كل شيء. حواء اكتشفت شيئا جديدا. أي؟ في آدم. وماذا في آدم من جديد؟ خواطره عن الشجرة، خواطره عن الشجرة تبعده عن حواء. ومن سحرته ظلال الشجرة قبل الآخر، آدم أم حواء؟ ليتها لم تعرف تلك الشجرة، إنها تكرهها وتخشاها يا آدم. وآدم أيضا يكرهها و... وماذا أيضا؟ ليقل إنه يكرهها مرة أخرى. أكرهها، أكرهها، أكرهها و... وماذا أيضا؟ لعله يكرهها لأن حواء تكرهها. ليقل آدم ما بنفسه. إذن فلتسمع حواء الحقيقة. آدم بدأ يسأم، زحفت إلى ذهنه الخواطر. مرحى، مرحى، عرفت طريقي، عرفت مكاني، هذه لحظتي. آدم سأمان، آدم يحس الملل، هذه فرصتي. تقدم يا إبليس، تقدم وتسلل في حذر إلى صدره. أي إحساس جديد يعانيه آدم؟ لم يعد يبهره شيء، إنه يهرب من كل شيء إلى نفسه. وماذا في نفس آدم؟ ابحث، ابحث. لعله اليأس. أتراه يستطيع مغالبة سحر هذه الشجرة؟ الآن تستطيع أن تدخل صدر آدم يا إبليس. لم يعد سجنا، لم يعد حصنا منيعا. تقدم، تسلل، وجر في عروقه مع الدم. الدعاء آدم. حواء، حواء، حواء، حواء. آدم لا يجب أن نترك وحيدا. ليس هذا صوت آدم، إنه قاس كالرغبة، ولكن حواء تريد أفراح الشجرة. الشجرة، الشجرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وحواء تأكل من ثمار الشجرة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. أيتها الأنهار الصافية، لم يعد آدم يسبح كما تسبح الظلال. وإله، آدم يحس أنه ثقيل، ثقيل. ماذا صنع آدم؟ الخطيئة، الخطيئة، الخطيئة. أي خاطر جديد ينهش صدر آدم؟ عاد آدم يخاف، إنه ثقيل، ثقيل. انتبه يا آدم، لم تعد مياه الأنهار تحتمل جسدك. اسبح بقوة إلى الشاطئ، حواء تنتظرك. حواء تقول انتظر عندك. لماذا تتحدث حواء من وراء الشجرة؟ لماذا تخصف عليها من ورق الجنة؟ حواء تقول ارجع يا آدم، ارجع، إنها السوءة، السوءة. فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. آدم، آدم، أقبل، أقبل. من ينادي آدم؟ حواء تصعد، تصعد. بل تهبط يا آدم. في طريق الهاوية. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا لهول الندم. حواء، حواء. وداعا، وداعا أيها الحلم. أقبلا، أقبلا، مرحبا بكما في عالمي. أيها الظلام، أيها الضياع، أيتها الغربة، يا عرائس الندم، تجمعي، تجمعي يا أفاعي الشك، ارقصي على مزاميري. أيها الخوف، تكلمي، تكلمي أيتها الخطيئة. فقدان البراءة، الإحساس بالإثم، خزي الخطيئة. الخطيئة، الخطيئة. آدم يقول إنها خطيئة، خطيئة. حواء، آدم يسبح في الظلام. فتش يا آدم في قلبك، إن فيه قبسا لا يخبو، أكاد أرى شعاعا ينبع في قلبك. عجبا، أحس كأننا نخلق من جديد. آدم، هذا صوت وجدانك. أحس كأنني أسمع أفراح الفجر، كأن آدم يلهم كلمات مضيئة. بدأت أرى طريقي. مرحى مرحى، أنتم الآن هنا في الأرض. بدأت القصة، بدأت المعركة. العدو هناك، هناك، إنه يقبل. الوحش، الوحش. أي